فعندما نسأله قوله قراطا قراطا، ما هي الفائدة التي أخذناها عن العرب؟ نعم، أنها إذا أرادت تقسيم الشيء على متعدد كررته، فنفلهم جملا جملا، اقتسموا هذا الدينار أو اقتسموا هذا المال درهما درهما، أي كل واحد يعطى منكم درهم. فهذه فائدة ذكرها الحافظ رحمه الله، أن العرب إذا أرادت تقسيم الشيء على متعدد كررته. فما مناسبة ذكر حديث ابن عمر وحديث أبي موسى للترجمة؟ نعم، أنه قد يستحق بعمل البعض أجر الكل، أن الشخص قد يستحق بعمل البعض أجر الكل، مثل الذي يعطي من العصر إلى الليل أجر النهار كله، فهو نظير من يعطى أجر الصلاة كلها ولو لم يدرك إلا ركعة واحدة منها. وهكذا أيضا من يعطى عمل من العصر إلى الليل ويعطى أجر النهار كله، لأنه ما عمل النهار كله، لكن ربما يعطى ذلك. فأراد أن المناسبة بين هذا الذي فيه الأجور أجور المال وبين الذي فيه أجر الصلاة، أن بينهما مناسبة، أن الشخص قد يعمل عملا لم يستوفه فيعطى أجر الكل الزمن، أجر جميع الزمن، وهو لم يعمل إلا بعض النهار فيعطى أجر النهار كله. وهكذا أيضا الذي لم يدرك من الصلاة إلا ركعة واحدة فقد يعطى أجر الصلاة كلها. والحافظ يقول تكمل ذلك أن يقال إن فضل الله الذي قام به عمل ربع النهار مقام عام النهار كله هو الذي اقتضى أن يقوم إدراك الركعة الواحدة من الصلاة الرباعية التي هي العصر مقام إدراك الأربع في الوقت. فإن شاء الله المناسبة ظاهرة بين الأحاديث، والبخاري يغوص في الأدلة حتى يستنبط بها ما ربما يفوت على غيره من الاستنباطات العظيمة التي تدل على فقه عظيم، فيذكر الحديث وربما يتعب الشراح يلتمسون المناسبة للباب، إيش المناسبة لهذا الباب، فيتعبون حتى يستخرجوا مناسبة للباب، مثل هذا الآن الحديث، مثل الحديثين المذكورين في الباب الذي فيه إدراك العصر، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، أي أنه أدرك صلاة العصر. وذكر بعده هذا واضح الحديث الذي أخذنا حديث أبي هريرة، واضح الدلالة، لكن المشكل علينا حديث أبي موسى وحديث ابن عمر. وقال ابن رشد رحمه الله ما حاصله، إن حديث ابن عمر ذكر مثالا لأهل الأعذار لقوله فعجزوا، فأشار إلى أن من عجز عن استيفاء العمل من غير أن يكون له صنيع في ذلك أن الأجر يحصل له تاما فضلا من الله. هذا جميل أيضا، أن حديث ابن عمر هذا مثال لأهل الأعذار لقوله فعجزوا، فأشار بهذا إلى أن من عجز عن استيفاء العمل من غير أن يكون له صنيع في ذلك أن الأجر يحصل له تاما فضلا من الله. طيب، وحديث أبي موسى؟ قال وذكر حديث أبي موسى مثالا لمن أخر بغير عذر، وإلى ذلك الإشارة بقوله عنهم لا حاجة لنا إلى أجرك، فأشار بذلك إلى أن من أخر عامدا لا يحصل له ما حصل لأهل الأعذار. وهذه نكتة جميلة واستنباط من هذا الرجل الذي ذكر ابن رشد أو ابن رشيد، فإنه استنبط من الحديثين أن حديث ابن عمر مثالا لأهل الأعذار فيعطوا الأجر كاملا، وحديث أبي موسى مثالا لمن أخر لغير ما عذر فلا يعطى الأجر كاملا، بدليل قولهم لا حاجة لنا إلى أجرك، ما لهم عذر في الانقطاع، هم من أنفسهم تركوا فلا يعطون الأجر، مما أولئك فعجزوا تعبوا عملوا فعجزوا بعد ذلك فأعطوا الأجر كاملا. وهكذا أيضا بالنسبة للصلاة، فمن فاتته الجماعة أو أدرك ركعة منها بعذر فإنه يعطى أجر الصلاة كاملا، ومن لم يكن له عذر فلا يعطى أجر الصلاة كاملة، لحديث ابن عمر لا حاجة لنا إلى أجرك، وليس لهم أجرة أصلا لأنهم لم يوفوا وما لهم عذر في الانقطاع، وأما أولئك فانقطعوا لعذر فعجزوا. وهذا جميل يضاف لما تقدم أيضا. قال رحمه الله: باب وقت المغرب، أي هذا الباب فيه بيان وقت صلاة المغرب ابتداء، متى يبتدي وقت المغرب، وقد علم مما تقدم أنه بغروب الشمس، فإذا غاب قرص الشمس ابتدأ وقت المغرب، وأما انتهاؤه فبالشفق الأحمر على الصحيح، بطلوع الشفق الأحمر، فإذا طلع الشفق أو غاب الشفق الأحمر فإنه إذا غابت الشمس هذا الابتداء، وإذا غاب الشفق الأحمر فهذا الانتهاء. فإذا غاب الشفق الأحمر انتهت صلاة المغرب ودخل وقت العشاء، هذا وقت المغرب ابتداء وانتهاء، الغروب ابتداء غروب الشمس وانتهاء غروب الشفق الأحمر على الصحيح، هذا الذي عليه كثير من أهل العلم، ومنهم من يقول الشفق الأبيض، وبعضهم نحو 20 دقيقة كما قال بعض أهل العلم، لكن الصحيح هو أن الانتهاء يكون بغروب الشفق، إذا غاب الشفق الأحمر فقد انتهى وقت المغرب. وممن قال بذلك مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري بن أبي ليلى ومكحول الأوزاعي، وهكذا أيضا أبو يوسف ومحمد وعمر بن عبد العزيز وعبد الله المبارك، أن انتهاء المغرب يكون بالشفق الأحمر. فهذا الباب لبيان هذه المسألة وهي تتعلق بوقت المغرب. قال: وقال عطاء، وهو عطاء بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه، عالم مكة ومفتيها، وكان لا يفتي أحد، وعطاء موجود في المناسك، فكان يقدم في الفتوى في عهد بني أمية ولا يقدم عليه غيره. وتعلمون من ترجمته ما هو عليه من دمامة الخلقة، وهذا لم يضره رحمه الله تعالى، فإن دمامة الخلقة جمله العلم فصار جميلا عند الناس، وصار ينتابه الأمراء للاستفادة منه، وهكذا العلماء يستغلون الحج والعمرة للقاء بأمثال العطاء رضي الله تعالى عنه ورحمه الله لأخذ العلم عنه. فلا تبتئس إن كنت ذميم الخلقة، لا تبتئس وأنت على خير وعلى صلاح وعلى تقى من الله سبحانه وتعالى، هذا لا يضرك عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الناس لآدم، وآدم خلق من تراب، فلا فضل لأبيض على أسود، ولا لأحمر على ولا لأحمر على أبيض، ولا لعربي على أعجمي. فالناس من آدم، وآدم خلق من تراب، فلا فضل لأحد على آخر إلا بالتقوى. فمن كان تقيا فهو المفضل، وهو المعظم والمبجل عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه من الصالحين، فإنهم لا ينظرون إلى بعض ما ينظر إليه كثير من الناس، فيجعلون النسب والأنساب المال، فمن كان ذا مال كان رفيع النسب، ولو كان عربيدا ولو كان خبيثا ولو كان قاطعا للصلاة ولو كان قاطعا للطريق مجرما، ما دام معه المال فهو رفيع النسب، هذا أنساب أهل الدنيا الذي يميلون إليه المال كما جاء في الحديث. وأما عند أهل الآخرة فالتقوى فهي التي يميز بها الناس، فمن كان تقيا كان وليا لله سبحانه وتعالى، فعطاء كان ذميم الخلق وما ضره ذلك، وكان يأتيه سليمان ابن عبد الملك وأولاد سليمان ليأخذوا العلم عنه وليسألوه عن المناسك فينتظروه حتى ينفتل من صلاته وينتهي من صلاته ثم يجيبهم ويقبل عليهم ويسألونه ثم يذهبون ويأخذون العلم عنه حتى وجد سليمان حسرة في نفسه وقال يا أبنائي لا تنيا في طلب العلم تنيا في طلب العلم فوالله ما زلت أذكر ذلي عند هذا العبد الأسود لا تنيا لا تفترى في طلب العلم استمروا هذا باب الرفعة لا الملك الذي نحن فيه لا تنيا في طلب العلم فوالله ما زلت أذكر ذلي عند هذا العبد وهو ينتظر حتى ينتهي من الصلاة وبعد الصلاة ربما يستغفر ثم يلتفت إليهم ويسألون ويطرحون المسائل ويذهبون وهو غير مبان بما عندهم من المال وما عندهم من الجاه مع إجلال الأمراء ولا شك لأن هذا دين لكن لا يلتمس ما بأيديهم كما هو حال كثير من الناس وسليمان بن عبد الملك من الأمراء المسلمين أنذاك ومن من تولى الإمارة وهو سليمان بن عبد الملك بن مروان رحمه الله فعندما نسأله عن هذه المرأة التي جمعت ما ستسمع من هي هذه المرأة بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخلائف والخليفة زوجها عند من من المتأخرين من هذه المرأة التي جمعت هذا كله بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخلائف والخليفة زوجها عندك فاطمة بنت عبد الملك فهي أخت الخلائف سليمان ابن عبد الملك والوليد بن عبد الملك وهي زوجة الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وهي أيضا كذلك جدها الخليفة مروان بن عبد الملك مروان وهكذا أخت الخلائف كما سمعت أخت سليمان بن عبد الملك وأخت الوليد بن عبد الملك وجدها مروان وزوجها عمر بن عبد العزيز فقيل هذا البيت بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخلائف والخليفة زوجها فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان قال رحمه الله وقال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم وهي مسألة جمع المريض بين الصلاتين لعذر المرض هل يجوز للمريض أن يجمع بين صلاتين لعذر المرض أو لا يجوز هذه مسألة خلافية أشار إليها الحافظ رحمه الله تعالى وحاصلها فيها أقوال مختلفة بين أهل العلم وهي مسألة جمع المريض بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فمالك رحمه الله يرى أنه إذا خاف المريض أن يغلب على عقله أو يغلب على عقله جمع بين الظهر والعصر عند الزوال وبين العشاءين عند الغروب هذا قول مالك إذا خاف المريض على عقله أن يغلب على عقله بسبب المرض فإنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر عند الزوال إذا خاف على عقله وبين العشاءين عند الغروب مباشرة يجمع وعند الزوال مباشرة بين الظهر والعصر وقال أما إن كان الجمع أرفق به لشدة مرض أو بطن يعني لم يخشى أن يغلب على عقله فليجمع بينهما في وسط وقت الظهر وعند غيبوبة الشفق هذا قول مالك رحمه الله تعالى فله تفصيل في المسألة فإن خاف على عقله جمع بين الظهر والعصر عند الزوال وبين العشاءين عند الغروب طيب وإن لم يخف على عقله وإنما اشتد به المرض من غير خوف على العقل وهكذا صار أو بطنه توجعه ولم يخشى أن يغلب على عقله قال يجمع بينهما في وسط وقت الظهر وسط وقت الظهر يجمع بين الصلاتين وعند غيبوبة الشفق فإذا غاب الشفق الأحمر وهو يكون به دخول وقت العشاء جمع بين الصلاتين وقال بأن عذر المرض أولى بالجمع من السفر والمريض أولى بالجمع من المسافر وغيره لشدة ذلك عليه. وقال إسحاق وأحمد, قال إسحاق بن راهويه وأحمد يجمع المريض بين الصلاتين من غير التفصيل الذي ذكره مالك.